بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في بيت من بيوت الله عز وجل بإخوة في الله وأخوات في الله للتناصح والتواصي بالحق والدعوة إليه. أسأله جل وعلا يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يهدينا صراطه مستقيم، وأن يعيدنا وجميع المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، ويصلح لهم بطانة، وينصر بهم الحق، ويشكر لهم مسائهم الجليلة المباركة في دعم قضايا الإسلامية ونصر المسلمين في كل مكان، ودعم المراكز والجمعيات الإسلامية في سائر المعمورة. كما أسأله جل وعلا أن يوفق جميع المسلمين لما فيه رضا، وأن يصلح أحوالهم ويمنحهم الفقه في الدين. كما أسأله عز وجل أن يصلح جميع ولاة أمر المسلمين، وأن يمنحهم التوفيق لما فيه رضا، وأن يعينهم على تحكيم شريعته والتحاكم إليها وإلزام الشعوب بها، لأن في تحكيم الشريعة صلاح أمر الدنيا والآخرة، وفي تحكيمها السعادة العاجلة والآجلة، وفي تحكيمها السعادة العاجلة والآجلة. نسأل الله للجميع التوفيق لما يرضيه والسلامة من أسباب غضبه. ثم أشكر إخواني القائمين على شؤون الحرس الوطني، وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير المكرم خالد بن عبد الله على هذه الدعوة، وأسأله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يعينهم على مهماتهم، وأن ينصر بهم الحق، ويبارك في جهودهم، ويمنح الجميع الاستقامة على دينه والثبات عليه، إنه جل وعلا جواب كريم. أيها الإخوة في الله، أيها المستمعون، إن الله جل وعلا خلق الخلق العباد وأمرهم بها على أرشدة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وفي كتابه عز وجل قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالجميع خلقوا ليعبدوا الله، جنهم وإنسهم، ذكورهم وإناثهم، عربهم وعجمهم، أغنياؤهم وفقراؤهم، حكامهم ومحكوموهم، كلهم خلقوا ليعبدوا الله. وعبادة الله هي طاعته بترك ما نهى عنه وامتثال ما أمر به سبحانه وتعالى، وعلى رأس ذلك توحيده وإخلاص عباد الله جل وعلا، كما قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياك نعبد وإياك نستعين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والله خلق الجن والإنس ليعبدوه وحده، ليستقيموا على دينه، ليمتثلوا أوامره وينتهوا عن نواهيه. وأنزل الكتب تأمر بذلك، وأرسل الرسل تدعو لذلك وتأمر به، وعلى رأسهم خاتمهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، وخاتما لجميع الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام عليهم. كما قال عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالله بعثه في هذه الأمة وهي آخر الأمم، بعثه يدعوها إلى الله ويعلمها شريعة الله ويبصرها بدين الله ويأمرها بتقواه وينهاها عن معصية سبحانه وتعالى. فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء اتباع هذا الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام والاستقامة على دينه وامتثال أوامره وترك نواهيه، وذلك بعبادة الله وحده والإخلاص له وامتثال أوامره وترك نواهيه عز وجل، كما أمر عباده في كتابه العظيم في مواضع كثيرة، حيث يقول سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. هو سبحانه يأمر الناس جميعا رجالا ونساء وعربا وعجما، يأمرهم بعبادته وهي توحيده وإخلاص العمل له من صلاة وصوم ودعاء وخوف ورجاء وتوكل وصيام وجهاد وغير ذلك. يجب أن يكون هذا لله وحده ويخص بذلك سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا يجوز أبدا أن يعبد معه سواه، بل هو الإله الحق الذي لا تصح عباده إلا له جل وعلا، كما قال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يجوز لأحد أن يصلي لغير الله، ولا أن يصوم لغير الله، ولا أن يحج لغير الله، ولا أن يتصدق يقصد التقرب إلى ميت أو صنم أو نجم أو غير ذلك، بل عبادة لله وحده يجب إخلاصها له سبحانه وتعالى، كما أمر بذلك في قوله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهكذا يجب على العباد جميعا رجالهم ونسائهم أن يمتثلوا أوامر من صلاة وزكاة وصوم وجهاد وحج وبر الوالدين وصلاة للرحم وغير ذلك، وأن ينتهوا عما نهى عنه سبحانه وتعالى من سائر المعاصي، وأعظم ذلك الشرك بالله عز وجل، وهو أعظم الذنوب. فيجب الحذر من الشرك بالله، ويجب إخلاص العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. ويجب على المكلفين من الرجال والنساء تثقف الدين والتعلم والتبصر، حتى يكون المؤمن والمؤمن على بصيرة، حتى يعبد كل واحد ربه على بصيرة، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. الواجب على الرجال والنساء التفقه في الدين والتعلم والعناية بالقرآن وتدبر معانيه، لأنه أصل كل خير، وهو أصدق كتاب وأعظم كتاب وأشرف كتاب، يجب تدبره وتعقله والعمل بما فيه، كما قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فعلى المؤمن وعلى المؤمنة العناية بالقرآن، تدبر معانيه، الإكثار من تلاوته، والتفقه فيما دل عليه من أوامر ونواهي، حتى يمثل المؤمن حتى يمتثل المؤمن أمر الله، وحتى يستقيم على ما أوجبه عليه، وحتى يدع من الله ما نهاه الله عنه. وهكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تجب العناية بها وحفظ ما تيسر منها والتلقف فيها، وعلى أهل العلم يعلموا وعلى العامة يتعلموا، على كل مسلم ومسلم يتعلم ويتلقى في الدين، وعلى أهل العلم يعلموا ويرشدوا ويوجهوا الناس إلى الخير، كما قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة ومعرفة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيار الناس أهل القرآن الذين يتعلمونه ويعلمونه ويعملون به. وقال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فليس للمؤمن ولا المؤمنة التساهل في هذا الأمر، بل يجب التعلم والتلقف في الدين من طريق المشافهة، من طريق المكاتبة، من طريق الهاتف، سماع الدروس الدينية التي تنشر وتذاع، من طريق الإذاعة، من طريق الصحافة، ومن طريق الكتب النافعة المفيدة. هكذا المؤمن وهكذا المؤمنة، كل واحد يتعلم ويتوقف في الدين ويسأل هذا العلم. والله جل وعلا بين أخلاق المؤمنين والمؤمنات في كتابه العظيم. فعلى القائد المسلم والجندي المسلم أن يستقيم على أخلاق المؤمنين وصفاتهم، لأنها هي أسباب النصر، هي أسباب التمكن من جهة الأعداء، هي أسباب النصر عليهم، هي أسباب العاقبة الحميدة. فعلى كل مسلم ومسلمة العناية بالأخلاق التي أمر الله بها ومدح أهلها والتمسك بها والسير عليها. وهكذا قادة المسلمين وجنود المسلمين عليهم أن يتخلقوا بالأخلاق الإيمانية والصفات التي أثنى الله على أهلها ومدحهم بها، لأنها الأخلاق التي ينصر بها المؤمنون ويعانون بها على عدوهم، وهي الأخلاق التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، يعني كان يتدبر القرآن ويعمل بما فيه. وهكذا يجب على القائد المسلم وعلى الجندي المسلم أن يعنى بالقرآن ويتدبر ويعمل بما فيه، ويتخلق بالأخلاق التي مدح بها المؤمنين وأثنى عليهم بها، وأن يحذر الأخلاق والأعمال التي ذم الله أهلها وعابهم. وبذلك ينصر المسلمون على أعدائهم ويفوزون بالسعادة والعاقبة الحميدة، كما قال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصر الله باتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والاستقامة على دينه، هذا هو نصر الله. ومن نصر الله نصره الله على عدوه وعلى نفسه وعلى شيطانه. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله بتوحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه ينصركم على أعدائكم وعلى أنفسكم الأمارة بالسوء وعلى الشيطان من شياطين الإنس والجن. وقال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قوله المنصورون هم جند الله، هم من ينصرهم الله لأنه نصروا دينه فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة واستقاموا على الحق. قوله هم جند الله وهم أنصاره. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. المؤمن هو الذي اطاع الله ورسوله والذي استقام على دين الله من الرجال والنساء والملوك والرؤساء والقادة والجنود، هؤلاء هم المؤمنون الذين وعدهم الله بالنصر وجعلهم السابقين للخيرات، وأخبر أنهم جنده وحزبه، وذلك بطاعتهم لله وقيامهم بحقه ونصرهم لدينه وتركهم ما نهى عنه سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هؤلاء هم جند الله، هؤلاء هم أولياؤه من الرجال والنساء، وهم أهل النصر والعاقبة الحميدة. هذه صفاتهم وهذه أخلاقهم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء ليسوا أعداء ولا خصوما، ولكنهم أولياء متحابون في الله، متعاونون بالبر والتقوى، متواصون بالحق والصبر عليه، لا يغتب بعضهم بعضا، ولا يسب بعضهم بعضا، ولا يظلم بعضهم بعضا، لا في نفس ولا في مال ولا في عرض، ولا يكذب بعضهم على بعض، ولا يشهد عليه بالزور، إلى غير ذلك من الأخلاق التي نهى الله عنها. هم أولياء متحابون في الله، متواصون بالحق والصبر عليه، متعاونون بالبر والتقوى أينما كان. ثم قال: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه أخلاقهم المؤمن والمؤمنة. المؤمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهكذا المؤمنة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. الرجال والنساء كلهم مأمورون بهذا الأمر، كلهم مخلوق ليعبدوا الله ويطيعوه. ولهذا قال عز وجل هنا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا رأى المؤمن من أخيه بالله أو أخته بالله زوجة أو أم أو أخت أو غيرهم أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. وهكذا المرأة المؤمنة تأمر بالمعروف أخاها وزوجها وأباها وابنها وجيرانها ومن ترى أنه مقصر، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالطريقة الشرعية بكلام الطيب بالأسلوب الحسن. ثم قال: ويقيمون الصلاة، يعني يأمرون وينهون وهم محافظون على دينهم، ليسوا من الذين يأمرون وينهون وهم متخلفون مضيعون، لا، هؤلاء مذمومون. الذي يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويرتكبه هذا مذموم، وهو معرض لعقاب الله وغضبه. ولكن المؤمنين والمؤمنات يأمرون بالمعروف ويفعلونه وينهون عن المنكر ويحذرونه. ثم قال بعده: ويقيمون الصلاة، يعني يقيمونها كما أمر الله ويحافظون عليها. الرجل يقيمها في بيوت الله كما أمر الله، والمرأة تقيمها في بيتها كما أمر الله في أوقاتها، ويخشعون فيها لله، كما قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويؤدونها عن إيمان وعن إخلاص وعن خشوع وطمأنينة وإقبال عليها وإكمال الله وإقامة الله. وإذا صلت المؤمنة مع الرجال صلت بستر وعناية وحجاب وبعد عن أسباب الخطر، ويؤتون الزكاة كذلك، كلهم الرجال والنساء يؤتون الزكاة التي أوجب الله عليهم، ويؤدونها إلى مستحقيها عن إيمان بالله وإخلاص وصدق. ثم قال بعده: ويطيعون الله ورسوله. هكذا المؤمنون والمؤمنات يطيعون الله ورسوله في جميع الأوامر والنواهي، لأن إيمانهم يأمرهم بهذا. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها، نفس واحدة آدم خلق منها زوجها أمنا حواء خلقها الله من أبينا آدم، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ورحمه ان الله كان عليكم رقيبا. قال تعالى: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم حليم. فالواجب على جميع الرجال والنساء ان يتقوا الله وان يعبدوه ويعظموه وان يطيعوا اوامره وينتهوا عن نواهيه وان يستقيموا على دينه وان يتحابوا في ذلك وان يامروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. هكذا امرهم الله وهكذا اوجب عليهم ووعدهم عليه الجنه والكرامه، كما قال سبحانه: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم. وقال عز وجل: ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا فضله سبحانه من استقام على دينه وحافظ على حقه. ومما ينبغي التنبه له والعناية هو أن يحاسب المؤمن نفسه، وهكذا المؤمنة لا يغفل، يحاسب نفسه ماذا فعل، ماذا قصر فيه، هل أدى الواجب، هل جهد نفسه لله، هل استقام على دين الله، هل حافظ على حق الله، هل اقترف شيء من معاصي الله، يحاسب نفسه. وهكذا المؤمنة تحاسب نفسها، تنظر ماذا قصرت فيه، ماذا فعلت. فإذا علم المؤمن والمؤمنة أنه ترك شيئا ما وجب الله عليه أو فعل شيئا ما حرم الله عليه، بادر بالتوبة، بادر بالإصلاح، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فأمرهم سبحانه ينظروا ماذا قدموا للآخرة، ماذا فعلوا. فالغفلة شرها عظيم وعاقبتها وخيمة. الواجب الانتباه والحذر والمحاسبة للنفس. المؤمن يخلو بنفسه، يجاهدها، يحاسبها. المؤمنة كذلك تحاسب نفسها، ماذا فعلت، ماذا قصرت فيه، هل حفظت على الصلاة كما أمر الله، هل أدت الزكاة كما أمر الله، هل أدت حق زوجها، هل برت والديها. وهكذا الرجل يحاسب نفسه، هل أدى حق الله الواجب عليه، هل جهد نفسه لله، هل تباعد عن معاصي الله. يحاسب نفسه، والمؤمنة تحاسب نفسها. ومتى عرف أنه قصر في شيء مما أوجب الله عليه بادر بالتوبة، بادر بالإصلاح، والله يتوب على التائب سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم ومثل غيث أصاب أرضا وكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي يرسل الكبر. هكذا الناس ثلاث طبقات: طبقة تفقهوا في الدين وتبصروا وتعلموا وعلموا الناس وفقهوا الناس ومشرفوا الأقسام، وطائفة حملوا العلم وتعلموا واستفادوا ونقلوه إلى الناس حتى تعلم الناس منهم وحتى استفادوا منهم، وطائفة ثالثة لم تلتفت إلى العلم ولم تفقه في دين الله ولم تنظر في ما خلقت له بل أعرضت عن ذلك وتبعت الهوى والشيطان، فهؤلاء هم الهالكون وبالله الله. فالواجب على كل مكلف أن ينتبه لما خلق له ويحاسب نفسه ويعلم أنه مسؤول عما قدم، كما قال عز وجل: هو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فليحاسب نفسه ما دام في المهلة، ما دام لم ينزل به الأجل، فليحاسب نفسه وليتقي ربه حتى يؤدي ما أوجب الله عليه وحتى يدع ما حرم الله عليه وحتى يقف عند حدود الله، وعليه يتفقه في دينه ويسأل عما أشكل عليه، يسأل أهل العلم عما أشكل عليه، وعلى العالم وطالب العلم أن ينشر العلم وأن يعلم الناس أينما كان، وأن يحرص على تبليغ دعوة الله وعلى تعليم الجاهل وإرشاده إلى ما خلق له من طاعة الله ورسوله. والله المسؤول عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم من العلم النافع والعمل، وأن يرزقنا وإياكم من الاستقامة. والله المسؤول عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم من العلم النافع والعمل، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه والثبات عليه، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين ويولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يعيدنا جميعا من أسباب غضبه ومن مضلات الفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزا الله سماحة الشيخ على هذه القيمة، نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يثيبه عن الإسلام والمسلمين على ما تجشم وعلى ما حرص عليه، جزاه الله خير. والآن أستأذن سماحته في طرح بعض الأسئلة التي يسمح بها الوقت، لأن الأسئلة أكثر مما يتوقع. تقول هذه السائلة سماحة الشيخ: إنها امرأة مسلمة ومتمسكة بشريعة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويوجد في بعض الملابس النسائية بعض التشكيلات والرسومات من جهة الصدر تسمى بالموديل، وكذلك بعض الملابس الناصعة البياض. والسؤال هو: هل في لبسها شيء من التحريم، علما بأنها كما تقول لا تكشفها إلا لزوجها، وأحيانا في مجلس النساء فقط وبينهن؟ ترجو توضيح ذلك لها ولأخواتها في الله، وجزاكم الله عن الجميع خير الجزاء. الأصل في هذا الباب أن الملابس من أي جنس جائزة للرجال والنساء من جميع الألوان، لكن بشرط أن لا يكون تشبه، فيكون للرجال لباسهم اللائق بهم، ويكون للنساء لباسهن اللائق بهن. فلا يلبس الرجل لبسة المرأة ولا يتشبه بها، ولا تلبس المرأة لبسة الرجل ولا تشبه به. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن المترجلات من النساء يعني متشبهات بالرجال. إذا كانت الصورة التي ذكرت السائلة ليس فيها تشبه بالرجال ولا بشيء من ولا بالكفرة فلا بأس، ولو فيها رسوم إذا كانت الرسوم غير صور، إن صار فيها رسوم نقوش في الصدر أو في اليدين لا حرج في ذلك، النقوش في ملابس لا حرج فيها إذا كانت ملابس تختص بالنساء، ليس فيها تشبه بالرجال وليس فيها تشبه بنساء الكافرات، ليست من اختصاصات الكافرات، هي ملابس يلبسها المسلمون فلا بأس، ولو كان فيها نقوش في صدرها أو في يديها أو في حلقها، لكن إن كانت النقوش صور من صور الحيوانات فلا يجوز، إن كان فيها صورة من صور الأسد أو الرجال أو النساء أو الطيور أو غير هذا من الصور لذوات الأرواح فلا تلبس الملابس التي فيها الصور لذوات الروح. أما صورة شيء ما في روح فلا حرج في ذلك، كالجبل السيارة وشيء في ذلك. وينبغي أن تكون ملابس النساء متوسطة، لا ضيقة تبين حجم الأعضاء والعورة، ولا واسعة ترى من العورة أيضا، ولكن وسطا، وتكون ساترة، ولباسها عند زوجها هذا موسع فيه، لأن لزوجها يرى عورتها، فلباسها عند زوجها أمره واسع في فراشها وغيره. وهكذا عند النساء الأمر أوسع من ما يتعلق بالرجال، فعليها في لباسها أن تكون مستورة العورة عند النساء متحشمة، وأما عند الرجال فالأمر أعظم، يجب أن تكون محتجبة ساترة لجميع بدنها عند الرجال الأجانب، يعني الرجل غير المحرم، أما عند زوجها فالأمر في ذلك واسع، لأنها عند زوجها تباح لها ويباح لها. هذه نصيحة إلى طلاب العلم الرجاء قراءتها ليعلق عليها سماحة الشيخ. أنصحهم بحسن الخلق، لقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، ومن تمثل بالخلق الحسن فإنه يوم القيامة يكون في منزلة يغبطه عليها الأنبياء والشهداء. وسبب توجيه هذه النصيحة أن كثيرا من طلبة العلم سيء الأخلاق، ويأخذه العجب والغرور بعلمه، ولا يعلم أنه جاهل، لأنه لو كان لديه علم لما عمل هكذا. الرجاء قراءتها ليعلق عليها سماحة الشيخ، لأن الدين النصيحة، جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذه نصيحة مهمة، فإن الواجب على العالم وطالب العلم وعلى كل مؤمن ومؤمنة العناية بحسن الخلق وعدم التكبر وعدم سوء الخلق، فإن حسن الخلق له شأن عظيم، ولهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، هكذا رواه مسلم الصحيح، البر حسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في أعلى جنة لمن حسن خلقه. فتحسين الخلق من المهمات، وطيب الكلام وانبساط الوجه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، وفي لفظ بوجه طلق يعني منبسط. هكذا المؤمن مع إخوانه في الله، هكذا المؤمنة مع أخواتها في الله، كل منهم ينبسط ولا يعبس ولا يكفهر ولا يسيء الكلام، ولكن يحسن خلقه في تعليمه ودعوته إلى الله، وفي سلامه وإرشاده، وفي محادثاته، من طيب الخلق. وهذا من أسباب قبول دعوته، ومن أسباب قبول نصيحته، ومن أسباب الانتفاع بعلمه. يقول الله عز وجل لما لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال عن نبينا صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم انظر من حولك. مدحه صلى الله عليه وسلم بأنه لين الجانب لين العريكة، ولهذا قال فبما رحمة من الله، يعني بسبب رحمة من الله لنت لهم، يعني كنت لين الجانب تخفض الجناح للمؤمنين. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، يعني نفر وابتعدوا. الواجب على جميع العناية بهذا الأمر والحرص على حسن الخلق وعدم العجب بالعلم أو بالنسب أو بالمال أو بوظيفة أو غير ذلك، يجب على أن تتواضع. الله يقول سبحانه واخفض جناحك للمؤمنين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تواضع أحد الله إلا رفعه. ولماذا يتكبر؟ ولماذا يسيء الخلق ويعرف نفسه؟ أنت مخلوق من نطفة ضعيفة، ثم سواك ربك وطورك حتى كنت رجلا سويا، وحتى أو كنت أيها المرأة امرأة سوية من فضل الله عليك. الواجب عليك أن تعرف أدرها في نعمة، وأن تشكر المنعم، وأن تتواضع لله، وأن تبتعد عن الكبر والخيلاء والعنف والشدة. بلغ الله جميع التوفيق. نعم أثابكم الله. يقول هذا السائل بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخ إنني شاب اهتديت إن شاء الله إلى طريق الصواب، وفي البداية وجدت حلاوة الإيمان وشدني إنكار المنكر، ولكنني الآن تقهقرت حتى أني أخاف أن أنتكس. أرجو من فضيلتكم النصح ولإخواني في مثل هذا الموضوع. الواجب على المؤمن والمؤمنة إن من الله عليه بالاستقامة أن يحافظ عليها، وألا يشدد على نفسه، ويصحب الأخيار، ويبتعد عن الأشرار. فالمؤمن مأمور بالثبات على الحق والحذر من الغلو والجفا، فلا يغلو ويبتدع ويشدد، ولا يجفو ويقصر ويرتكب المعاصي، ولكن بين ذلك لا غلو ولا جفا. يتحدث مع إخوانه ويجالس إخوانه في الله، ويتعاون معهم على البر والتقوى، وينصح لهم ويقبل النصيحة، ولا يبتدع في الدين ما لم يأذن به الله، ولا يرضى بالفاحشة ولا يميل إليها. هكذا المؤمن يتوسط في أموره، فلا غلو ولا جفاء، لا عنف وشدة، ولا تساهل في أمر الله، ولكن وسط، يرفق بإخوانه ويحب لهم الخير ويخاطبهم بالتي هي أحسن، ولا يبتدع في دين الله ما لم يأذن به الله، ولا يقصر ويرتكب ما حرم الله. لدي سوق وأرغب توزيع هدايا في شهر رمضان، منها سيارة، ويكون توزيع الهدايا بعد شراء بمبلغ 100 ريال لأخذ كوبون، أفتوني مأجورين، هل هذا العمل صحيح؟ هذا فيه إجمال، يعني توزع الهدايا تعطي الفقراء والمساكين دون شيء، توزع عليهم تعطيهم صدقات، تعطيهم أموال ملابس للفقراء والمساكين في رمضان. أما على طريقة القمار تأخذ يعني بطاقات تقدمونها، البطاقة 100 أو 200، ثم يكتب عليها أرقام، من فاز بالرقم حصل كذا، هذا ما يجوز، هذا ربا قمار، بل قمار ميسر. إذا كنت صادقا تريد البر صدق، ولا تحط بطاقات ولا تحط شيء، صدق على الناس بما يسر الله لك من نقود أو ملابس أو طعام أو مكبونات أو بطاقات يكتب فيها مبالغ مطلوبة، من قدمها يبلغ يقدم 100 ريال أو يعني ما ما يعطاها إلا بالتقديم 100 ريال أو 200، وعليها أرقام، من فاز بالرقم حصل سيارة أو راديو أو كذا أو كذا، هذا من أعمال المقامرة ما تصلح. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: يوجد أعداد كبيرة من البوذيين من تايلاند يقومون بإعداد وجبات الطعام للخطوط السعودية، فما حكم الشرع الإسلامي نحو ذلك؟ ينبغي إبعادهم، عدم بقاء الكفرة، ينبغي لا يتولى شؤون المسلمين ولا سيما الطعام للمسلمون المأمونون، ولا يتولى ذلك بوذيون ولا غيرهم من الكفرة، بل يجب أن يتولاها مسلمون مأمونون فيما يتعلق بالطعام وغيره. وهؤلاء لا يؤمنون ولا أشباههم من الكفرة من النصارى أو البوذيين أو الهندوس، والمسلمين بقايا والحمد لله، يستجلب المسلمون الطيبون المأمونون حتى يقوموا بهذه الأطعمة وغيرها. وهذه الجزيرة يجب أن يطهر منها الكفار ويبعدوا، لأن الرسول أوصى بإخراجهم من هذه الجزيرة وأن لا يجتمع فيها دينان. الواجب على الشركات وأصحاب العمل أن لا يستخدموا الكفرة، وأن يستخدموا المسلمين، يتحروا الناس الطيبين من المسلمين ويستخدموهم حتى ينفعوا إخوانهم المسلمين، وحتى لا يضروا أهل البلاد بالعمال الكفرة، وحتى لا يخالفوا وصية الرسول صلى الله عليه وسلم في استخدام الكفرة لهذه البلاد، والرسول أوصى بإخراجهم من هذه البلاد لأنها مهد الإسلام ومطلع شمس الرسالة، فلا يجوز أن يستخدم لها الكفار ولا يستقروا بها إلا إذا كان لحاجة، كدخولهم ليبيعوا شيئا ويرجعوا إلى بلادهم، أو يأتوا رسلا من ولاة الأمور إلى ولاة الأمور ثم يرجعوا، ما يأتوا للإقامة والعمل هذا في خطر كبير، لا يجوز إلا بإذن من ولي الأمر في الأمور الضرورية لمصلحة المسلمين خاصة. أما استخدام الناس للكفرة للعمل هذا لا يجوز، بل واجب أن يستخدموا المسلمين ويتحروا أيضا باستخدام المسلمين حتى لا يستخدموا إلى الطيبين، وأما كفرة فلا يستخدمون لا للطعام ولا لغيره من شؤون المسلمين. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: إنني من مدينة جدة ودائم الذهاب إلى المدينة المنورة، فهل يجب علي السلام على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته كلما ذهبت؟ لا يجب، يستحب السلام ولا يجب، زيارة القبور سنة، إذا زرت المدينة شرع لك أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه، هذا نافلة مندوب وليس بواجب، وأن تصلي عليه وسلم عليه في كل مكان عليه الصلاة والسلام، وله في بلادك وله في الطريق، اللهم صل وسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو كانك في الجو في الطائرة أو في البحر أو في أي مكان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغوني حيث كنتم، اللهم صل على سيدنا. ويقول: إن خير أيام يوم الجمعة فأشرع لي من الصلاة فيها إذا رفع، يا رسول الله فإن صلاة مرت علي، إذا كيف تعرض عليه وقد أرمت لبلي، قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فأخبر أن صلاتها تعرض عليه عليه الصلاة والسلام. فالإكثار من الصلاة والسلام علي أمر مطلوب في المدينة وفي الديار وفي مكة وفي جدة وفي كل مكان، وفي البحر وفي الجو وفي كل مكان. يقول عليه الصلاة والسلام: صلى عليه واحد صلى الله عليه بها، اللهم صل عليه. وإذا زار المدينة سلم عليه وعلى صاحبيه عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل السنة، وصلى أهل المسجد ما تيسر، ويستحب يزور البقيع ويسلم على البقيع، ويستحب يزور قبة ويصلي في مسجد قبة أيضا، ويستحب يزور الشهداء ويسلم عليه هذا الرجل. أما المرأة فلا تزور القبور ولا تصلي في المسجد النبوي في مسجد قبة، هذا مشروع. أما زيارة القبور فهي خاصة بالرجال دون النساء. أثابكم الله. هذين سؤالين من امرأة تقول: السؤال الأول: امرأة أفطرت في رمضان بسبب النفاس، ومرت سنوات عديدة ولم تقضي الأيام التي فاتتها جهلا منها، ما هو الحكم في مثل هذه الحالة؟ التي عليها صيام من رمضان بسبب النفاس أو الحيض أو المرض أو السفر وتأخرت الصيام تصوم مع التوبة والندم وإطعام المسكين عن كل يوم. إذا تأخر قضاء رمضان الذي في هذا الشهر الذي تركت الصيام منه، إذا جاء رمضان الآخر وهي لم تصوم، تصوم بعد ذلك وعليها إطعام مسكين عن كل يوم مع قدرة إذا كانت تقدر. أما إن كانت فقيرة لا تستطيع نكفيها الصوم تقضي الأيام. قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وهكذا الرجل إذا تأخر الصوم الذي عليه بعدما صح من مرضه أو قدم من سفره ساهل حتى جاء رمضان آخر، فإنه يقضي بعد ذلك وعليه التوبة عن التقصير وعليه إطعام المسكين عن كل يوم أخره. الرجل مر في هذا سواء تأخر إلى رمضان آخر وجب القضاء والتوبة ويطعم المسكين عن كل يوم مع القدر، فإن لم يستطع الطعام صام وكفاه الصيام. جزاكم الله خيرا. أما السؤال الثاني فهو: يا سماحة الشيخ، القول بأنه كثر الكلام هذه الأيام عن التلفاز بين محلل ومحرم، ونرجو من سماحتكم الجواب الشافي حول هذه المسألة. التلفاز فيه خطر عظيم وفيه أشياء قد تضر المشاهد له، فإذا توقع أسباب الضرر فلم يشاهد إلا الخير والذي ينفع وترك الأشياء الأخرى فلا حرج عليه، كالمذياع إذا سمع منه الأخبار المفيدة والنصائح مثل النور على الدرب مثل المقالات الدينية والأخبار لا يضره. أما إذا شاهد في التلفاز الأغاني والمسلسلات الرديئة وأشبه ذلك مما لا يجوز، هذا يأثم بذلك. والخلاصة أن هذه الآلات خطيرة وهي أسلحة ذات حدين، الإذاعة والتلفاز والصحافة كلها أسلحة خطيرة، فمن لاحظ فيها ما يفيده واجتنب ما يضره من الملاهي والأغاني والأشياء الضارة فلا حرج عليه، ومن تساهل أثم لأنها قد تصده عن الحق وتولد قلبه ما يسمع من أغاني أو يشاهد من أغاني أو ملاهي ومسلسلات فيها الفساد والعري أو غير ذلك ما يضر. والواجب على القائمين على هذه الأجهزة العناية بها وتطهيرها مما يضر الناس والحذر مما يضر الناس من أغاني وملاهي وغير ذلك. والمؤمن والمؤمنة يحذران من سلب منها من التلفاز وابتعد عن مشاهدته ليسلم، هذا أحوط له، وإذا قوي على أن يسلم من الشر ويستمع الخير ويشاهد الخير كان عنده قوة على هذا حتى يسمع الطيب ويدع الخبيث فلا حرج عليه إذا استطاع ذلك، وإلا فليجتنب الجميع وليحذر. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: يا سماحة الشيخ، فضيلة الشيخ الأب الفاضل عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إنسان أكثرت في المعاصي أو من المعاصي والذنوب، ولكن الحمد لله رب العالمين الذي من علي بالهداية، فلقد تغيرت حياتي، ولكن أحس في قلبي أن الله سبحانه وتعالى لم يغفر لي ذنوبي التي ارتكبت من قبل، فبماذا تنصحني؟ وبهذه المناسبة المباركة أسألك بالله الذي لا إله غيره أن تدعو لي ولكل واحد مثلي في هذا المكان المبارك الطيب فدعوة بالمغفرة والقبول، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا ويجزيكم عنا. أسأل الله عز وجل أن يقبل توبتك وأن يصلح قلبك وعملك وسائر المسلمين. أسأل الله يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا ويمنا لنا بالتوبة النصوح وأن يهدينا صراطه المستقيم وأن يعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وننصحك بحسن الظن بالله، عليك بحسن الظن بالله وإياك الوساوس وسوء الظن بالله. ما دمت تبت من سيئاتك فاحمد الله واسأله أن يتقبل منك، واحذر العودة إلى الشر والمعاصي، واحذر العودة إلى صحبة الأشرار، لا تصحب الأشرار، وعليك بصحبة الأخيار، واحسن ظنك أحسن ظنك بربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، من أحسن ظنه بالله ربح آية الربح. فعليك أن تحسن ظنك بالله وأن تدعوه أن يثبتك على الحق وأن يهدك صراطه المستقيم وأن يحسن لك الختام، واحذر وساوس الشيطان وسوء الظن بالله عز وجل. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن ظنه بالله. فالشيطان حريص على إضلال بني آدم وإفساد أعمالهم، وإذا تابوا وسوس لهم بأن توبتكم غير مقبولة وأن معاصيكم الماضية عظيمة وأنكم لا تسلمون من شرها، وهذا كله من خداعه، كله من ظلمه وعدوانه. فعليك بالحذر من وساوس الشيطان، واذكر قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها أنهار وعسى من الله واجبة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ويقول عليه الصلاة والسلام: التوبة تهدم ما كان قبلها، والإسلام يهدم ما كان قبله. من تاب توبة صادقة بالندم على الماضي والإقلاع منه والعزم الصادق أن لا يعود فيه تاب الله عليه وعفى عنه سبحانه وتعالى. وإن كانت التوبة من حق المخلوق فلا بد من نوع الرابع، ورد حق إلى أهله كالسرقة والغصب ونحو ذلك، لا بد من رد الحق إلى صاحبه واستسماحه واستفلاله حتى تتم التوبة. الشروط ثلاثة، التوبة لها شروط ثلاثة: الندم على الماضي، والإقلاع من المعصية وتركها خوفا من الله وتعظيما له، والأمر الثالث العزم الصادق أن لا تعود في ذلك. وهناك أمر رابع إذا كان المعصية تعلق بالمخلوق، أنه لا بد من استسماحه أو رد حقه إليه كالقاتل والسارق والغاصب، لا بد من رد الحق إلى أهله أو يستسمحه، وإلا فالتوبة تكون غير تامة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: في المحاضرة التي أقيمت في مسجد الملك سعود في الأسبوع الماضي أجبتم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على سؤال عما ورد في شهر رجب من العبادات عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرتم أو قد فهمنا أنه لم يرد شيء إلا العمرة. وقد رد ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والذي ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر في شهر رجب بحديث عائشة رضي الله عنها بقولها: رحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو الشاهد. أرجو من سماحتكم التوضيح في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. سبق أن بينا أن ابن عمر روى أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، ومخرج في الصحيحين، وعائشة رضي الله عنها وجماعة أنكروا ذلك وقال: لم يعتمر إلا في ذي القعدة عليه الصلاة والسلام، وهي أربع عمر كلها في ذي القعدة. والقاعدة عند أهل العلم أن المثبت مقدم على الناتج، من أثبت شيئا وثقة يقدم على من نفاه. ولهذا جاء عمر وغيره العمرة في رجب، قال ابن رجب أن السلف كان يعتمر في رجب، العمرة في رجب لا بأس بها، العمرة المشروعة في جميع الزمان في رجب وفي غيره، ولكن في رجب بخصوص هو شهر محرم، قد كان السلف يعتمر في غيره منهم عمر رضي الله عنه. وفي حديث من عمر في الصحيحين أن اعتمر في رجب عليه الصلاة والسلام، فالأمر في هذا واسع، في رجب أو في جماد أو في شعبان أو في أي وقت اعتمر الأمر واسع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة، العمرة كفارة لما بينهما، ما لم يحدد لها وقتا، فإذا اعتمر في رجب أو في شعبان أو في رمضان أو في غيره كله طيب. وأفضل العمرة في رمضان، أفضل العمرة في رمضان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي عليه الصلاة والسلام. وأما كون عائشة وغير عائشة أنكرت على ابن عمر هذا ما يكفي، لأن ابن عمر ثقة صحابي جليل أثبت العمرة في رجب ولا مانع، ليس هناك مانع من كونه اعتمر عليه الصلاة والسلام في رجب. وخفي على عائشة كما خفي عليها أشياء، هي رضي الله عنها خفي عليها أشياء بسنته وأطلع عليها غيرها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.